بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث فيما يتعلق بالمسألة التي عنون لها أهل الأصول بحسن والقبح، شيء تقول بالتحسين والتقبيح أو بالحسن والقبيح، كلها ألفاظ مترادفة، بعضها يشرح بعضها. إن كان بعضهم انتقد هذا التعبير كما ذكره صاحب التحبير من كون الأولى أن يقال الحسن والسيء، حسن والسيء، حيث قال أطلق الأصوليون مقابلة الحسن بالقبيح وفيه نظر، مقابلة الحسن بالقبيح وفيه نظر، لأن مقابله إنما هو السيء، مقابل الحسن هو السيء وليس قبيح. قال الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أحسنتم أسأتم. وقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، إذن يقابل الحسن بالسيئة. وأيضا فالقبيح أخص من السيء، أخص من السيء، كما أن الجميل أخص من الحسن، بدليل قولهم الحسن الجميل، الترقي من الأدنى إلى الأعلى، يعني الحسن أخص والجميل أعم. فينبغي مقابلة الجميل بالقبيح والحسن بالسيء. نبه عليه شيخ جمال الدين الأغماتي في كتاب المطالع، هكذا ورده البرداوي رحمه الله تعالى في التحبير شرح التحريم، وأهل الأصول جروا على هذا الصلاح، وعندهم القاعدة أن الشيء إذا كان فيه خطأ من جهة اللغة أو من جهة الكمال واشتهر، حينئذ صار أولى من الصواب، لذلك عندهم خطأ مشهور أولى من صواب مهجور، صواب مهجور، صواب المهجور لا يستعمل. ولذلك أطبق أصول الصرفيون، أطبق الصرفيون على قولهم ثلاثي ورباعي وخماس، مع أنه خطأ، كلمة خطأ. لماذا؟ لأن ثلاثي بضم الثاء، ثلاثي هذا نسبة إلى ثلاث، إذن أصل قال ثلاثي، ثلاثي ولا يقول ثلاثي. رباعي نسبة إلى أربعة، والأصل قال أربعي إلى رباعي. كذلك خماسي يقول خمسي، خمسي كذلك، قل هذا مع كونه مشهورا وخطأ، لكن لا ينبهون على أنه خطأ، لكن إذا تكلم، ونحن كذلك ننبه على أنه خطأ، وإذا تكلمنا جئنا بهذا الخطأ. لماذا؟ لأنه يبقى على ما هو عليه، وهذا لا إشكال فيه، لا يتعلق به حكم شرعي، لو كان تعلق به حكم شرعي فالمسألة أخرى، لكن كونه صلاحا وكونه في اللفظ حينئذ لا مشاحة بالألفاظ، لا مشاحة بالألفاظ، يسموه رباعي، وإنما المراد المعاني، المراد المعاني والحقائق. وإذا كان كذلك سواء قالوا الحسن والسيء أو الحسن والقبيح، نقول هذا لا إشكال فيه. عرفنا أن الحسن والقبيح يطلق بمعاني ثلاث، بمعنى الملائمة والمنافرة، وقلنا هذا عقلي وهو محل وفاق. الثاني بمعنى كون الشيء صفة كمال أو نقصان، قلنا هذا عقلي باتفاق، يعني لا خلاف بين المعتزلة والأشاعرة في كونه عقليا، يعني الأول والثاني. وبقي النوع الثالث وهو ترتب المدح والذم في الدنيا والثواب والعقاب فيه في الآخرة، المدح والذم والثواب والعقاب، هذا محل المعركة بين المعتزلة والأشاعرة. فعند المعتزلة أنه ماذا؟ أنه عقلي، يعني كالأول والثاني، وعند الأشاعرة أنه شرعي، يعني مخالف للأول، ولذلك قال والحسن، ماذا قال؟ والحسن والقبيح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي، وإلا يعني الثالث شرعي، وهو ما أوجب مدحا أو ذما في العاجل وثوابا وعقابا في الآجل. حينئذ عند الأشاعرة هو شرعي، بمعنى أنه يترتب عليه أمران. الأمر الأول من حيث الاشتقاق الأوصاف، فلا يوصف بكون الشيء حسنا حتى يرد الشرع بالأمر به، ولا يوصف الشيء بكونه قبيحا حتى يرد الشرع بالنهي عنه. أما قبل الشرع، قبل النهي والأمر، هذا لا يسمى حسنا ولا قبيحا، يرد عليه أمر خطير وهو الشرك بالله تعالى، هذا دل العقل على أنه قبيح وهو محل وفاق. حينئذ لا يكون قبيحا، لا يكون ماذا؟ لا يكون قبيحا، لأنه قبل ورود الشرع لا توصف الأشياء، الأفعال والأعيان والأقوال لا توصف بكونه حسنة أو قبيحة. وكذلك في الآخرة لا يترتب عليه ثواب العقاب إلا بالأمر والنهي. حينئذ قول الحق كما بينا فيما مر التفصيل بأن يقال العقل أدرك الحسن والقبح، ولكن الثواب والعقاب هذا موقوف على السمع. فالثالث الذي وقع فيه النزاع بين المعتزلة والأشاعرة، نقول بعض قول المعتزلة صواب وبعضه خطأ، وبعض قول الأشاعرة صواب وبعضه خطأ. بعض قول المعتزلة صواب الذي هو ماذا؟ التحسين والتقبيح العقلي دون ترتب الثواب والعقاب، هذا صواب، والثاني خطأ. وبعض قول الأشاعرة صواب وهو أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالشرع. وأما قولهم أنه لا يوصى بكونه حسنا ولا قبيحا، نقول هذا ليس بصواب، وهذا هو الحق أنه ماذا؟ أنه يفصل فيه. أما ما يتعلق بالعقاب والثواب فقلنا هذا ما قبل الشرع السبب قائم، السبب قائم. حينئذ الفعل الذي هو قبيح قد استحق، والاستحقاق ثابت قبل الشرع، فالسبب قائم والاستحقاق قائم، وإنما تخلف التعذيب لأي سبب؟ لفوات الشرط، وهو ماذا؟ بعثة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن قبل الشرع نسميه حسنا وقبيحا، وأما العقاب هذا متوقف على الشرع. لذلك قال ابن القيم فسبب العقاب قائم قبل البعثة، ولكن لا يلزم من وجود السبب العذاب حصوله. حينئذ تحقق السبب وانتفى الحكم، لا لانتفاء السبب إنما لانتفاء الشرط. حينئذ الحكم مرتب على سبب وشرط، تحقق السبب ولم يتحقق الشرط، حينئذ نقول هذا القول هو الفصل. والقرآن من أوله إلى آخره يدل على ذلك. وأوردنا كلاما لابن تيمية رحمه الله تعالى مطولا في المتاوى في الجزء الثالث كما مر، من حيث سرد الأدلة الدالة على أن باري جل وعلا، وكذلك كلام ابن القيم في المدارج ومفتاح دار السعادة، أن الشرع سمى الفاحشة قبل النهي عنها فاحشة، وسمها إثما وذنبا وبغيا، وحرم محرمات، كل ذلك لما استقر أولا أنها فواحش وأنها من الذنوب، ثم بعد ذلك جاء النهي عنها. فما نهى الله تعالى عنه إنما نهى عن شيء قد استقر في النفوس. وبينا أيضا أن الصواب إذا قلنا بأن العقل يدرك الحسنى والقبحة إنما المراد به على جهة الإجمال لا على جهة التفصيل، وهذا كما بينا بأن الحسن قد يعبر عنه بالمصلحة والمنفعة، والقبيح قد يعبر عنه بالمفسدة. حينئذ الشرع يتبع المصالح من حيث الأمر بها، وكذلك يتبع المفاسد من حيث النهي عنها، فما كانت المصلحة فيه خالصة أو راجحة أمر به، وما كانت المفسدة فيه خالصة أو راجحة نهى عنه. لكن هذه المصالح قد تدرك على جهة الإجمال كالعدل، وقد تدرك على جهة التفصيل، الثاني نحتاج إلى الشرع دون الأول. فيدرك العقل حسن العدل، العقل أدرك حسن العدل والإنصاف والإحسان، لكن كون هذا الفعل المعين عدلا هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص، إلى شرع. وكذلك الشأن في المصالح والمفاسد، لأن المفسد الفعل قد يكون في ظاهره مصلحة لكنه في باطنه مفسدة، والعكس كذلك، وقد يكون مصلحة في وقت دون وقت كذلك، وقد يكون في حق زيد من الناس مصلحة وفي حق عمرو مفسدة. حينئذ يأتي الشرع بالأمر بالأول والنهي عن الثاني. وإذا كان كذلك حينئذ عند التفصيل لابد من الرجوع إلى الشرع، يعني معرفة الحسن على جهة التفصيل لابد من الرجوع إلى الشرع، وكذلك القبائح على جهة التفصيل لابد من الرجوع إلى الشرع. وأما على جهة العموم هذا الذي نثبته كما أثبته السلف ونص ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن عامة السلف على ذلك، عامة السلف على ذلك. إذن رد ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك ابن تيمية فيما تقرر سابقا النوع الثالث إلى النوع الأول والثاني، كذلك قلنا الملائمة بمعنى المحبة والمنافرة بمعنى البغض، وإذا كان كذلك فالثالث متعلق بالباري جل وعلا الذي هو الثواب والعقاب. إذن لما رجع إلى الأول والأول عقلي والثاني عقلي حينئذ تعين أن يقال بأن الحسنى في الثالث إنما هو من جهة العقل، وكذلك القبح من جهة العقل. وإذا قال الطوفي وإنما غلط المعتزلة في هذا الباب من جهة أن غالب ما استحسن أو استقبح في الشرع هو مستحسن أو مستقبح في العقل بالاعتبارين الأولين في الحسن والقبح، وهما الملائمة والمنافرة والنقص والذم، بمعنى أن الثالث راجع إلى الأول. كل ما جاء الشرع باستحسانه فهو داخل في الملائمة والمنافرة، كل ما جاء الشرع باستحسانه فهو داخل في صفة الكمال وصفة النقصان، كل ما جاء الشرع بتقبيحه فهو داخل في المنافرة وكذلك هو داخل في صفة النقصان. إذن بينها تلازم، ولذلك قال ابن القيم إذا أعطيت هذه الأنواع الثلاثة حقوقها والتزمت لوازمها لارتفع الخلاف، وليس ثم خلاف بين المعتزلة والأشاعرة. قال مثاله أن إنقاذ الغريق ونحوه اشتمل على أمرين، أحدهما المناسبة العقلية، كذلك العقل يدرك أن إنقاذ الغريق أنه حسن، إذا فيه مناسبة، فيه مناسبة. الثاني فالعقل يستقل بدركه، والثاني ترتب الثواب عليه، وهذا العقل لا يستقل بدركه على جهة الجزم، وإنما قد يجوز العقل بأن يأتي الثواب أو يترتب الثواب عليه. إذن تجويز وجزم، إنقاذ الغريق هذا حسن أدركه العقل واستقل به دون نظر إلى الشرع، فنحكم على الشيء على الوصف أو على القول أو على الفعل بأنه حسن قبل ورود الشرع، لكن إذا كان حسنا حينئذ العقل يجوز الثواب عليه، هل يجزم؟ الجواب لا. إذن المعتزلة قالوا بالجزم، والأشاعرة وغير المعتزلة قالوا ماذا؟ قالوا بالجواز، فهو محتمل لأن يثاب عليه، وقد يريد الشرع بذلك وقد لا يريد. ولذلك قال والثاني ترتب الثواب عليه، فالعقل لا يستقل بدركه جزما بل جوازا، وهو محل النزاع، وهو محل النزاع. إذن هذه المسألة كما ذكرنا ينبغي التأمل فيها، وهي النظر فيما يتعلق بالشرك، لأن بعضا يرى أن الشرك إذا وقع لا يوصف صاحبه بكونه ماذا؟ بكونه مشركا. نقول هذا مخالف لما عليه إجماع أهل السنة والجماعة أن القبائح يوصف بها أصحابها، ويسمى الزاني زانيا والسارق سارقا، والفاحشة بنفسها تسمى ماذا؟ تسمى فاحشة، وكل ما حرمه الله تعالى من الذنب والبغي والإثم يسمى ذنبا ويسمى بغيا ويسمى إثما. لماذا ينص على الشرك دون غيره من المحرمات؟ أقول طرد الباب على سنن واحد، فما جاء الشرع بذمه حينئذ نقول هو قبل ذلك هو مذموم ويوقته الله تعالى وهو قبيح، حينئذ يسمى باسمه يقال هو مشرك، وكذلك يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الأحكام في الدنيا والآخر على الصواب، على الصحيح، بأن هذا الوصف الذي هو الشرك جاءت الأدلة الدالة على أن كل من وقع في الشرك الأكبر حينئذ تنزلت عليه الأحكام الشرعية في الدنيا وفي الآخرة. وأما القول بوجود أهل الفترة قلنا فيما سبق أن هذا لا وجود له البتة، وإنما هي خرافة انتشرت عند كثير من أهل العلم لا دليل عليها البتة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن قيل إذا لم يكن معاقبا عليها فلا معنى لقبحها. قد يقول قائل إذا قيل بأن ترتب العقاب إنما هو بالشرع، وقبل الشرع نحكم عليها بماذا؟ بأنها قبيحة أو لا، ما الفائدة؟ نصفها بكونها قبيحة ثم لا يترتب عليها العقاب. فإن قيل إذا لم يكن معاقبا عليها فلا معنى لقبحها، قيل بل فيه معنيان، فيه معنيان: أحدهما أنه سبب للعقاب لكن هو متوقف على الشرط وهو الحجة، يعني ما قرره ابن قيم رحمه الله تعالى نقول كونه قبيحا فيه فائدة، وهو أنه سبب للعقاب، يعني قام السبب ووجد السبب، بقي ماذا؟ بقي تحقق الشرط وهو الحجة، فإن جاءت الحجة حينئذ قام السبب وتحقق الشرط، استحق ماذا؟ العقوبة. أحدهما أنه سبب للعقاب لكن هو متوقف على الشرط وهو الحجة، قال تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فلولا إنقاذه لسقطوا، ومن كان واقفا على الشفير فهلك، فهلاكه موقوف على سقوطه، بخلاف ما إذا بان وبعد عن ذلك فقد بعد عن الهلاك، وأصحابها كانوا قريبين إلى الهلاك والعذاب. يعني مراده قيام السبب ولم يتحقق الشرط، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى. الثاني أنهم مذمومون منقصون معيبون، وكذلك فالذم والمدح لا يفتقر إلى الشرع، يعني يحصل قبل الشرع، إذن يذم وكذلك يبغض وكذلك يمقت وكذلك تنفر منه النفس طبيعة، كذلك يوصف بصفة النقصان، إذن هذه تحققت أو لا؟ وتحققت. بقي ماذا؟ بقي العذاب في الدنيا والآخرة، هذا منفي بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى يبعث رسولا. وأما قبل بعثة الرسل فهذا على خلاف كما ذكرناه سابقا. إذن وحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرع. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم، وقبل الشرع لا حكم نمي. هذا أصل الذي قررناه سابقا، الذي هو الحسن والقبح، هذا يعتبر من الأصول عند أهل الكلام، هذا الأصل فيه أنه بحث كلامي يعني عقدي، ولكن ذكر في هذا الموضع الذي هو أصول الفقه لترتب مسائل كثيرة عليه كما مر معنا شيء منها. وإذا ذكر الأصوليون هذا الأصل الذي هو التحسين والتقبيح العقليين، إذا ذكروا هذا الأصل بنوا عليه مسألتين تذكر من جهة الاستطراد، يعني لا محل لها هنا، وإنما تذكر استطرادا، الأصل أنها تذكر في باب المعتقد أو ما يسمى به بأصول الدين. بعد تقرير هذا الأصل جرت عادة الأصوليين أن يذكروا بعده فرعين على طريق التنزل، يعني مع المعتزلة تابعهم الناظم هنا تبعا للأصل الذي هو جمع الجوامع، حينئذ على جهة التنزل بمعنى ماذا؟ بمعنى أن التحسين والتقبيح الأصل فيه أنه شرعي، لكن لو سلمنا لكم معاشر المعتزلة أنه عقلي، حينئذ تأتي هذه المسألة التي هي شكر المنعم واجب أو لا، واجب أو واجب قطعا، لكن هل واجب بالشرع أو بالعقل؟ كذلك حكم الأفعال قبل الشرع هل هي ثابتة أم لا؟ حينئذ على التنزل بمعنى لو سلمنا معاشر المعتزلة، الخطاب لهم، لو سلمنا بكون العقل حاكما هذه المسألة وجوب شكر المنعم شرعي لا عقلي على جهة التنزل، كذلك حكم الأفعال قبل الشرع لو سلمنا لكم أيها المعتزلة بكون العقل حاكما حينئذ لا حكم قبل الشرع، حتى مع التنزل بالتسليم بكون العقل يحكم في هذه المسائل وجوب شكر المنعم، نقول هذا شرعي لا عقلي ولو سلمنا بالأصل. وكذلك قبل الشرع هل ثم حكم أو لا؟ ليس ثم حكم، ولو قيل بكون العقل حاكما، هذا الذي يعنيه الأشاعرة هنا في هذا الموضع بكونهما فرعين على جهة التنزل مع المعتزلة، يعني كأننا تنزلنا وسلمنا بأن التحسين والتقبيح بمعنى المدح والذم عاجلا وبمعنى الثواب والعقاب آجلا، لو سلمنا أنه عقلي وجوب شكر المنعم شرعي وليس عقليا، كذلك قبل الشرع لا حكم ولو قيل بأنه عقلي، هذا الذي عناه. إذن ثم فرعان: شكر المنعم، ومسألة الثانية حكم الأفعال قبل الشرع. قال إليكي الهراسي: بل هي نفس مسألة التحسين والتقبيح، يعني ثم خلاف بينهما، هل هاتان المسألتان شكر المنعم هل هي مغايرة للتحسين والتقبيح العقلي أم أنها عينها؟ كذلك مسألة حكم قبل الشرعي، هل هي نفسها التحسين والتقبيح أم أنها غيرها؟ المشهور، ما هو المشهور؟ أنهما فرعان، بمعنى أنه ثم أصل وفرع. إذن هذا كالتعصيل في باب القواعد الأصولية عندما تقول وجوب الصلاة، هذا ماذا؟ هذا فرع، والقاعدة الأصلية ما هي؟ مطلق الأمر للوجوب. هنا كذلك التحسين والتقبيح عقلي، له فرع وهو ماذا؟ وجوب شكر المنعم، له فرع وهو كونه لا حكم قبل الشرع. إذن هل هما فرعان بالفعل يسلم بذلك أم أنهما ليس فرعين بل تلك المسألتين هي عين الأصل؟ ثم خلاف بين الأشاعرة الأصوليين المتكلمين في هذا الموضع. قال لكيا بل هي نفس مسألة الحسن والقبح، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. إذ المراد بالشكر عندنا عند الأشاعرة امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر واجتناب النواهي عرفنا عند الأشاعرة أنه دليل الحسن ودليل القبح، إذا أمر بالشيء دل على أنه ماذا؟ على أنه حسن، قبل الأمر لا يدل على حسنه. كذلك إذا نهى عن الشيء دل على ماذا؟ على قبحه، قبل النهي لا يوصف بكونه قبيحا. إذا بالأمر حصل تنبيه على حسنه، بالنهي حصل التنبيه على قبحه. حينئذ امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذا شرعي عندهم أو لا؟ هذا شرعي، وهو بعينه ماذا؟ التحسين والتقبيح، لأن امتثال الأوامر هو دليل ماذا؟ دليل الحسن، إذن هو بعينه التحسين، واجتناب النواهي هو بعينه التقبيح. إذن أين تأتي شكر المنعم بأنها ماذا؟ بأنها فرع، فهي عينها. ولذلك قال بل هي نفس مسألة الحسن والقبح، إذ المراد بالشكر عندنا امتثال الأوامر وهذا هو التحسين، واجتناب النواهي وهذا هو التقبيح، وهذا شرعي، وهذا شرعي. إذن شكر المنعم وجوبه يكون بالشرع لا بالعقل كما قال الناظر. وعندهم عند المعتزلة ارتكاب المستحسنات واجتناب المستقبحات، قال ولكن أفردناها بالذكر على عادة المتقدمين. يعني عند المعتزلة تحسين والتقبيح ارتكاب المستحسنات، يعني ما دل العقل على أنه حسن ففعله، وكذلك اجتناب المستقبحات ما دل العقل على قبحه فاجتنبه، هذا هو الشكر، هذا هو الشكر، وهو عين التحسين والتقبيح عند المعتزلة وهو عقلي. إذن وجوب شكر المنعم عقلي تفرع على هذا الأصل، لكن إذا جعل هو عينه حينئذ لا يسمى بماذا؟ بالتفريع، إنما يقال هو أصل. وحينئذ فلا يحسن استعمال لفظ الفرع فيها ولا لفظ التنزل، وإنما يقال مسألة وجوب، كما قال الجويني في البرهان مسألة وجوب شكر المنعم شرعي أم عقلي، مسألة لا حكم قبل الشرع، ولا يعبر بالفرع ولا يعبر بالتنزل. لكن كما قلت لكم سابقا أن الخطأ المشهور هو الذي يعتمد عند كثير من أرباب الفنون. قال الزركشي في البحر المحيط إن الأصحاب جعلوا مسألة شكر المنعم والأفعال مفرعة على التحسين والتقبيح وليس بجيد، ليس بجيد يعني التفريع. أما الأول شكر المنعم فلأن الشكر هو اجتناب القبيح وارتكاب الحسن، الشكر هو اجتناب القبيح وارتكاب الحسن، اجتناب القبيح وهذا هو التقبيح، وارتكاب الحسن يعني اجتناب الذي هو الترك، وارتكاب بمعنى الفعل، وهو عين مسألة التحسين والتقبيح، فكيف يقال إنها فرعها؟ وإلى ذلك أشار ابن برهان في الأوسط فقال هذه المسألة عين مسألة التحسين والتقبيح ولا نقول هي فرعها، إذ لابد وأن يتخيل بين الفرع والأصل نوع مناسبة، لابد أن يكون ثم مناسبة بين الفرع والأصل، وهي هي بمعنى ماذا؟ أن الأصل هو ما سمي فرعا، والأصل والفرع هو ما سمي أصلا. بيانه أن نقول معاشر المعتزلة إن عنيتم بالشكر قول القائل الحمد لله والشكر لله فقد ارتكبتم محالا، يعني هذا تنزل مع أو محاورة مع المعتزلة، إن عنيتم بالشكر شكر المنعم هذا إما أن يكون ماذا؟ قوله الحمد لله والشكر لله، هذا اللفظ هل العقل يدل على وجوب كلمة؟ هذا محال. إن عنيتم بالشكر قولنا ماذا؟ قول القائل الحمد لله، هذا اللفظ الحمد لله هذا شكر، والشكر لله هذا شكر، فقد ارتكبتم محالا، إذ العقل لا يهتدي لإيجاب كلمة، العقل لا يهتدي إلى إيجاب كلمة. ولذلك قلنا التحسين والتقبيح على جهة الإجمال، وأما على جهة التفصيل هذا يحتاج إلى شرع، وهذا مما يقر به المعتزلة، يعني فيما لم تجب فيه المصلحة وتجب فيه المفسدة، حينئذ يكون دائرا بين الأمرين، هذا يفتقر إلى شرع. قال إذ العقل لا يهتدي لإيجاب كلمة، وإن عنيتم بالشكر معرفة الله فباطل أيضا، لأن المعرفة أصل والشكر فرع عن المعرفة، لأنه إذا شكر الله تعالى قل شكر المنعم، شكر المنعم، إذا شكر المنعم مضاف مضاف إليه، هذا التركيب يقتضي ماذا؟ أن أحدهما أسبق من الآخر، كذلك أيهما أسبق؟ المعرفة، يعرف ربه ثم يشكره، يعرف المنعم أولا ثم يشكره، إذن المعرفة أصل والشكر فرع، وليس الشكر هو عين المعرفة خلافا للرازي قائل بأن المعرفة والشكر مترادفان، والصواب أن المعرفة أصل والشكر فرع، إذن يتعذر أن يراد بالشكر شكر المنعم الذي ادعت المعتزلة وجوبه عقلا، سيأتي تفصيله من حيث الصواب، وإذا فسر بكونه كلمة الحمد لله والشكر لله وهذا باطل، لأن العقل لا يهتدي إلى إيجاب كلمة. ثم الأمر الثاني أن يقال ماذا؟ إن أردتم به معرفة الله تعالى فهذا باطل، لماذا؟ لأن الشكر ليس هو عين المعرفة بل هو فرع عنها، لأن الشكر يستدعي تقديم معرفة وهو كذلك، ولهذا قيل أعرف الله أشكر، يعني الذي يعرف ربه ويكون أعرف به يكون أكثر شكرا من غيره. فإن قالوا عنينا بوجوبه عقلا ما عنيتم أنتم بوجوبه سمعا، قلنا نحن نعني بوجوب شكر المنعم سمعا امتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه، وهذا هو عين التحسين والتقبيح، فرجعت المسألة إلى التحسين والتقبيح. إذن ثلاث تنزلات مع المعتزلة في هذا المقام، هل عنيتم اللفظة؟ هل عنيتم المعرفة؟ هل عنيتم الامتثال والترك؟ إن عنيتم اللفظ الذي هو الحمد لله والشكر لله فهو باطل، لأن العقل لا يهتدي إلى إيجاب كلمة. إن عنيتم بشكر المنعم أنه المعرفة فهو باطل، لماذا؟ لأن الشكر هنا فرع عن المعرفة ليست هي عينها. إن عنيتم امتثال الأوامر واجتناب النواهي فهو عين ماذا؟ عين التحسين والتقبيح، هذا الذي عناه، هذا جيد. فإن قالوا عنينا بوجوبه عقلا ما عنيتم أنتم بوجوبه سمعا، قلنا نحن نعني بوجوب شكر المنعم سمعا امتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. قالوا فنحن أيضا نريد بذلك، يعني الشكر، الإتيان بمستحسنات العقول والامتناع عن مستقبحاتها، وهذا هو التحسين والتقبيح العقليين. فقد تبين بهذا التفسير أن هذه هي عين مسألة التحسين والتقبيح، حذو القذة بالقذة، كلام لي الزركشي. فبطلان مذهبهم هنا معلوم من تلك، يعني ما قيل في التحسين والتقبيح العقلي بالنسبة للأشاعرة، لأنهم يبطلونه ماذا؟ من جهتين، من جهة الوصف بكونه حسنا أو قبيحا، وقلنا هذا الصواب ليس بباطل، يعني ما رد به مردود عليهم، الأشاعرة ردوا على المعتزلة والصواب هنا مع المعتزلة، بقي ماذا؟ ها، العقاب والثواب، حينئذ ردوا عليهم بذلك والصواب مع الأشاعرة فيه في ذلك. إذن الأدلة هناك هي الأدلة هنا، لأن المسألة هي بعينها، ولذلك قال فبطلان مذهبهم هنا معلوم من تلك، إلا أن العلماء أفردوا هذه من تلك الجملة لعبارات رشيقة تختص بها ومعان موفقة نذكرها يظهر منها سقوط كلامهم فيها. إذن أراد بهذا رحمه الله تعالى أن يبين أن هذه المسألة هي بعينها السابقة، فما قيل هناك يقال هنا، فما قيل هناك يقال هنا، ويترتب عليه ماذا؟ كذلك الصواب، قلنا الصواب هناك الحسن والقبح عقلي، هنا كذلك الصواب شكر المنعم على الصحيح الذي هو الحق أنه واجب من جهة الشرع، هذا متفق عليه، يعني جاءت الأدلة بإيجابه، أن اشكر لي اشكروا، هذا كله يدل على الوجوب لأنه مطلق أمر، حينئذ يفيد الوجوب، هذا محل وفاق لم يخالف فيه لا معتزلة ولا غيرهم. أما من حيث ماذا؟ من حيث دلالة العقل، نقول الصواب أنه واجب بالشرع وواجب بالعقل وواجب كذلك بالفطرة، واجب بالفطرة كما فصلنا في المسألة السابقة. ومثل المعرفة كما سيأتي أنها فرع عن شكر المنعم، أن المعرفة ثابتة كذلك وجوبها، يعني معرفة الله تعالى ثابتة بوجوب عقلي ووجوب شرعي ووجوب باعتبار الفطرة، فالأدلة ثلاثة كما هو الشأن في شكر المنعم. قال في سلاسل الذهب: هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقليين، هذا هو المشهور، أعني أنها فرعها. وخالف في ذلك لكي الهراسي في تعليقه بالأصول ابن برهان في كتاب الأوسط، وقد أورد كلام فيما سبق، وقال هي عينها وليست فرعها، لأن الفرع قد يوجد بينه وبين أصله مغايرة ولا مغايرة هنا. أين المغايرة؟ الشكر هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي، التحسين والتقبيح المراد به امتثال الأوامر واجتناب النواهي على ما مر تفصيلهم، لأنهم إن أرادوا بالشكر قولا الحمد لله والشكر لله فهو محال، فالعقل لا يهتدي إلى إيجاب حكم، يعني حكم كلمة، وإن أرادوا به معرفة الله وأنها تجب عقلا فهو باطل، لأنهم يرون أن معرفة الله لا تجب بالعقل، وهذا باطل، يعني قولهم النفي باطل، والصواب أنها تجب بالعقل كما أنها تجب بالشرع، فدلالة العقل على وحدانية الباري جل وعلا واجبة، فوحدانية الله تعالى ولا إله إلا الله والتوحيد بأنواعه الثلاثة، هذا مما دل على وجوبه العقل والنقل الذي هو الشرع وكذلك الفطرة، وهذا محل وفاق عند أهل السنة والجماعة. وأما إيقاع التنافي بين دلالة الفطرة ودلالة الشرع أو العقل ودلالة الشرع، هذا لا يعرف إلا عند المتكلمين ممن جاء بعد أو أبي الحسن والأشعري ومن بعده، لأن أكثر الأشاعرة لما متبعوا به أبي الحسن. إذن لأن الشكر نعم، وإن أرادوا به معرفة الله وأنها تجب عقلا فهو باطل، لأن الشكر يستدعي تقدم المعرفة، ولأن المعرفة واجبة كشكر الإنسان عليها، كل منهما شرعي عند الأشاعرة، وجوب شكر المنعم هذا شرعي عند الأشاعرة، وأما قبل الشرع هذا لا يوصف بكونه واجبا عقليا، كذلك معرفة الله تعالى واجبة عند الأشاعرة وجوبا شرعيا، وأما قبل الشرع فلا توصف بكونه واجبا ولا غيره، بل لا توصف بكونه حسنا ولا قبيحا، وهذا باطل، لأن الفطرة تدل على ذلك، ودل على ذلك القرآن. نعم، قال هنا: ولأن المعرفة واجبة كشكر الإنسان عليها، فمن المحال أن تكون هي المعرفة وهي الشكر، فإن المراد بشكر المنعم عندهم اتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه، والمراد به عندنا اتباع أوامر الشرع والانزجار عن نواهيه، وهذه المسألة هي المسألة السابقة. إذن ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في قوله بالشكر، نعم بالشرع لا بالعقل، شكر المنعم حتم وقبل الشرع لا حكم نمي، هاتان مسألتان مفرعتان على قول أكثرين على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهي هي على التحقيق، لأن الشكر هو عين الحسن والقبح. بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم، شكر المنعم هذا مبتدا حتم خبره، حتم بالشرع يعني لا بالعقل، إذا بالشرع متعلق به بقول حتم. هذه المسألة يذكرها الشاعر على التسليم جدلا بالحسن والقبح العقليين، مع أنه إذا بطل هذا الأصل لم يجب شكر المنعم عقلا، لأنه فرد من أفراد ذلك الأصل، إن قلنا بالفرعية قلنا عينه ولا إشكال. والمنعم من؟ هو الله عز وجل، المنعم هو الله عز وجل. قال في البحر: شكر المنعم وهو الثناء عليه بذكر آلائه وإحسانه حسن قطعا بضرورة العقل، حسن قطعا بضرورة العقل. وعرفنا أن الزركشي يخالف مذهبه كثيرا، بمعنى أنه إذا تبين له الحق في هذه المسائل رجع، وإلا هذا يباين ما عليه الأشاعرة أنه حسن قطعا قبل الشرع، هم لا يلزموا بكون حسن إلا بماذا؟ إلا إذا جاء الشرع بالأمر به، حينئذ قول هذا فاصل فيه ماذا؟ أصول الأشاعرة والمتكلمين. شكر المنعم وهو الثناء عليه بذكر آلائه وإحسانه حسن قاطعا يعني جزما مقطوع به بضرورة العقل، يعني ليس مما أو مما دل عليه العقل ضرورة لا بالنظر، لأن الإيجاب عند المعتزلة وكذلك الأشاعرة الإيجاب العقلي قد يكون بالضرورة وقد يكون بماذا؟ بالنظر يعني بالاستدلال، يستدل ثم بعد ذلك يصل إلى الإيجاب، لا يجزم أولا بالإيجاب لكن يستدل، كقول ماذا في معرفة الله تعالى هل هي واجبة ضرورة أو استدلالا؟ المشهور أنه استدلال، يعني ينظر في الكون يشك أولا ثم يقصد إلى النظر ثم ينظر ثم يتوصل إلى أن هذا الكون له خالق، قبل ذلك ليس عنده إيمان بأن الكون هذا له خالق. إذن هذه المعرفة جاءت من جهة ماذا؟ من جهة الاستدلال لا ضرورة. أما الذي يكون ضرورة هو الذي يعبر عنه بالعلم الضروري الذي لا يمكن دفعه البتة. قال المحلي بمعنى شكر المنعم هو الثناء على الله تعالى لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها بالقلب بأن يعتقد أنه تعالى وليها الذي أسداها، أو باللسان بأن يتحدث بها أو غيره غير اللسان الذي هو جوارح الأركان كأن يخضع له تعالى. وقال في التحبير شكر المنعم عبارة عن استعمال جميع ما أنعم الله به على العبد من القوى والأعضاء الظاهرة والباطنة فيما خلقه الله تعالى لأجله، كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته وآثار رحمته ليستدل على صانعها، وكذا السمع وغيره، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأول نعم الله هو خلق الإنسان حيا لنفعه لا لمضرته، وكل منعم وجب أن يستحق الشكر على نعمه لما كان قصده الإحسان، فالشكر اعتراف بنعمة المنعم وهو شكر باللسان وبالقلب وبالفعل، يعني تحقق فيه المعاني المشهورة عند أهل اللغة أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن شكر بالاعتقاد وشكر باللسان وشكر بالجوارح والأركان، والشكر نصف الإيمان كما هو معلوم. إذن دخلت الأعمال أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، مسمى الإيمان. إذن شكر القلب وهو اعتقاد بأن الله تعالى ولي النعم هو الذي أسداها، هذا بقلبه كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فيعتقد أن الذي أسداها هو الله جل وعلا. وشكر اللسان إظهار النعمة والتحدث به باللسان والثناء على مزديها، وأما بنعمة ربك فحدث هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوه. وشكر العمل وهو إدآب النفس بالطاعة، يعني ملازمة النفس به بالطاعة، اعملوا آل داود شكرا. إذن الشكر بهذه المعاني كلها هل هو واجب؟ هو واجب لا شك من جهة الشرع واجب، لكن هل هو كذلك واجب بالعقل قبل الشرع أم لا؟ هذا الذي وقع فيه النزاع بين المعتزلة والأشاعرة، والصواب أنه واجب بالعقل كما أنه واجب بالشرع، واجب بالعقل كما أنه واجب بالشرع. وبتفسير الشكر بهذا المعنى ثبت أنه ليس هو عين المعرفة، إذا قلنا شكر بالقلب وهو اعتراف بأن النعمة من الله تعالى هو الذي أسداها وهو وليها، وشكر باللسان وهو الثناء على المزدي والتحدث بذلك، ثم العمل يكون بالطاعة اعملوا آل داود شكرا، إذن هذا ليس هو معرفة الله تعالى. معرفة الله شيء آخر وهو الإقرار بالقلب بوجوده جل وعلا وأنه المستحق للربوبية والألوهية والاتصاف بصفات الكمال على جهة الإجمال، ثم الشرع جاء بالتفصيل. إذن المعرفة غير الشكر، وإن كان قد يقال بأنه ماذا؟ بأنه داخل فيها، يعني الشكر فرع للمعرفة، وذلك يستدعي أن المعرفة تكون أسبق عن الشكر، لأنه يقال شكر المنعم فعرف المنعم أولا وهو ربه جل وعلا ثم بعد ذلك شكره، وظهر بذلك أن شكر المنعم هنا ليس هو مجرد معرفة وجود الله تعالى بل قدر زائد على ذلك، وهم يعبرون معرفة الله تعالى وجود الله تعالى، هذا الغاية عندهم أن هذا الكون له رب فقط، أما الأشياء الأخرى هذه لا تعرف إلا عند أهل السنة والجماعة. إذا علمت ذلك حينئذ جاء الخلاف في بين المعتزلة والأشاعرة، فمن قال بأن الحاكم هو الله جل وعلا دون ما سواه كما مر معنا، فالأحق أن ليس لغير الله حكم أبدا. من تقرر عنده ذلك حينئذ أوجب أن يقول بأن شكر المنعم واجب من جهة الشرع، يعني لا حاكم إلا الله. فإذا كان لا حاكم إلا الله، حينئذ إذا ادعيت بأن الحكم منحصر في الباري جل وعلا، فإثبات وجوب شكر المنعم إنما يكون من جهة الحاكم الحق وهو الله تعالى. على القول الثاني المنسوب للمعتزلة بأن المعتزلة حكمت العقل، حينئذ وجوب شكر المنعم يكون من جهة العقل قبل ورود الشرع، وإذا تقابلا. فمن قال بالأول وهو مذهب الشافعية ومذهب الأكثر من أن الحاكم هو الله، وأن العقل يعني يترتب عليه أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم، قال وجب شكره شرعا، وجب شكره شرعا، أما قبل الشرع فلا. ومن قال بالثاني بأنه عقلي ومذهب المعتزلة وغيرهم، قال وجب شكره عقلا، وجب شكره عقلا. إذن هذا متفرع، إذا أخذنا بما اشتهر أنه فرع، هذا متفرع. الخلاف هنا في الأصل الذي هو التحسين والتقبيح العقلي، التحسين والتقبيح العقلي الذي هو النوع الثالث، المدح والذم والثواب والعقاب، هذا مبناه على العقل، هل يحكم أو لا يحكم، هل يحسن ويقبح أو لا يحسن ولا يقبح، هل يوجب يحرم أم لا يوجب ولا يحرم. من قال بأنه يحسن ويقبح حينئذ قال وجوب شكر المنعم ثبت بالعقل، ومن قال لا نفى. ونحن عرفنا فيما مر أنه يحسن ويقبح كذلك بأنه يكون طريقا للتحسين والتقبيح، دل ذلك على أن وجوب شكر المنعم يكون بالعقل كما يكون بالشرع فيجتمعان. قال المجد في المسودة: شكر المنعم واجب بالشرع في قولنا وقول أهل الأثر والأشعرية، وقالت المعتزلة يجب عقلا. يعني ليس ثم إلا قولان فقط هنا، إما واجب شرعا وإما واجب عقلا، والصواب أنه يجتمعان. قد نسب بعضهم ذلك للأشعرية أنه واجب بالشرع والعقل معا، فثم قول ثالث في الغالب أنه لا يذكر عند أرباب الأصول، يعني يذكر التقابل بين الشرع والعقل، وأما الوسط أنه يجمع بينهما هذا لا يذكر إلا قليلا. قال أبو الخطاب: لا يهتدي العقل إلى شكر الله فضلا عن إيجابه. كيف لا يهتدي العقل إلى شكر؟ هذا باطل هذا، بل العقل يستدل على الباري جل وعلا، وعلى أنه متصف بصفات الكمال جل وعلا، وعلى وحدانيته، وعلى أنه هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. ولذلك خاطب الله تعالى المشركين بما يثير عقولهم، وليس كذلك؟ أفلا تتقون، أفلا تتذكرون، أفلا تعقلون، هذا يدل على ماذا؟ على أن المعرفة قد تكون بالعقل وتكون بالتفكر وتكون بالتدبر، هذا غير الشرعي، دل ذلك على أن المعرفة تكون بالشرعي. إذن لا يهتدي العقل إلى شكر الله فضلا عن إيجابه، هذا القول باطل لا يسلم له. وفرضها ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم على سبيل التنزل، أي لا يجب عقلا يعني شكر المنعم. ولو قلنا العقل حاكم، لو قلنا العقل حاكم لا يجب شكر المنعم عقلا، هذا من باب التنزل، وهو قول الأشعري حكاه العضد، لأنه لما بطل حكم العقل مطلقا في التحسين والتقبيح السابق كان شكر المنعم غير واجب عقلا، لكن ذكروا هذه المسألة على التنزل، أي ولو سلمنا أن العقل حاكم كما زعمتم لكن لا يستقيم حكمه في هذه المسألة، وذلك ثم دليل عقلي وثم دليل شرعي. أما الدليل الشرعي فليس عندهم إلا الآيات الدالة على نفي التعذيب، آيات السابقة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا؟ لأنه لو ثبت أنه واجب قبل الشرع لعذب تاركه وهو لا يعذب، صحيح؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا إذا كان قبل الرسالة قبل البعثة واجبا إذا لم يشكر ترك واجبا، يعذب ولا يعذب؟ قالوا الأصل أنه يعذب، والآية دلت على أنه لا يعذب، إذن دل نفي التعذيب على أنه ليس واجبا، إذ لو كان واجبا لعذب، إذن هذا من جهة الشرع: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما من جهة الدليل العقلي فاشتهر عندهم صياغة البيضاوي والإسنوي وغيره، حيث قالوا: وذلك لأنه لو وجب لوجب لفائدة، يعني لو كان شكر المنعم واجبا بالعقل لابد له من فائدة، لابد له من مصلحة، يعني يعبرون عن الفائدة عن المصلحة بالفائدة والمنفعة، يعني لابد من مصلحة. هذه المصلحة إما أنها تعود إلى الشاكر وإما أنها تعود إلى المشكور، إما إلى الله وإما إلى العبد. ولذلك قالوا وذلك لأنه لو وجب، يعني شكر المنعم لو وجب بالعقل، لو وجب لفائدة يعني لمصلحة ومنفعة إما للعبد وإما لله، يعني إن هذه المصلحة راجعة إما للمشكور وهو الله عز وجل وإما للعبد الذي هو الشاكر، وكلاهما منتف، يعني ليس فيه مصلحة، ليس فيه منفعة ولا مصلحة، لا للمشكور وهو الباري جل وعلا ولا للعبد. أما انتفاء الثانية يعني كون الفائدة والمصلحة لله تعالى، فلكونه تعالى متعاليا عن الفائدة عن المصلحة، وهذا مبني على ماذا؟ مبني على نفي التعليل عن أفعال الباري جل وعلا، لأنه يفعل الشيء يوجبه ثم لا تعود عليه مصلحة. ومر معنى أن الصواب أن أفعاله جل وعلا وأوامره مجتملة على حكم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم هذه المصالح بعضها تعود إلى العبد وبعضها يعود إلى الباري جل وعلا، وهذا ليس بصفة نقص. ولذلك عرفنا أن من الحكمة ما هو مطلوب لنفسه ومنه ما هو مطلوب لي لغيره، وعرفنا أن المطلوب لغيره بأن يوجد كإبليس مثلا، ثم بعد ذلك توجد المعاصي والشرك فتظهر آثار أسماء الباري جل وعلا كذلك، فتقع لو لم يكن إلا إيمان حينئذ الكافر كيف يتوب؟ ما عندنا توبة، ما عندنا، يعفو عن من؟ يرحم من؟ كل الناس ناجون، كل الناس في الجنة، ليس ثم نار. إذن كيف يظهر جبروت الباري جل وعلا؟ كيف يظهر كبرياؤه؟ كيف يظهر رحمته؟ تظهر رحمته عفوه، هذا كله إنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون في الوجود ما هو شر، ما هو كفر، ما هو ظلم، ما هو معصية، بحيث يتلبس بها بعض الناس ثم يتوب على من يشاء فيهدي ويضل من يشاء. فالإضلال والهداية أصلا إذا لم يكن ثم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، إذا لم يكن كذلك كيف تظهر الهداية والإضلال؟ إذن هذه مصلحة أو لا؟ مصلحة فائدة تعود إلى الباري جل وعلا، هل هذا نقص؟ الجواب لا، ليس بنقصا، لكن بعقولهم الفاسدة تصوروا وتوهموا هذا من النقائص، فحينئذ لابد من تنزيه الباري جل وعلا، وقالوا يفعل هكذا لا لسبب. وهذا يتنزع عنه الإنسان البشر، أنت لو قيل لك جئت الآن هكذا خرجت من البيت ولا تدري، هل يتصور هذا؟ إنسان يشغل السيارة ويمشي، أين تذهب ما أدري، ممكن؟ هذا لا يمكن. لو حصل قال هذا عنده خلل، عنده خلل، يمكن الإنسان يذهب ويأتي، ها يقطع ويحجز ويسافر، أين تذهب لا أدري، قل هذا عبث يعتبر، ينزه عنه كمل المخلوقين. والله تعالى من باب أولى وأحرى بالقياس الأولوي. إذن انتفاء الثانية كون الفائدة تعود إلى الباري جل وعلا، بنوها على الأصل المطرد عند الأشاعرة وهو نفي الحكم والتعليل، فلكونه تعالى متعاليا يعني متكبرا وهو كامل جل وعلا عن الفائدة. وأما انتفاء الأولى كونها للعبد ليس له مصلحة، ليس له مصلحة، فلأن تلك الفائدة إما في الدنيا وإما في الآخرة، إما في الدنيا وإما في الآخرة، يعني إذا شكر لابد من مصلحة تعود إليه. والآن المسألة متصورة قبل الشرع، قبل الشرع، إذن في الدنيا ليس فيه لا إتعاب النفس، لأنه ليس بواجب ولا يوصى بكونه مندوبا ولا واجبا ولا محرما ولا مكروها. إذن هل هذا الفعل يقربك إلى الباري جل وعلا؟ الجواب لا، إذن ليس فيه إلا إتعاب النفس فليس فيه فائدة. وأما باعتبار الآخرة قالوا العقل لا يدل على الآخرة، حينئذ انتفت الفائدة في الدنيا وانتفت الفائدة في الآخرة، وإذا كان كذلك قالوا لا يجب عقلا، لأن العقل دل على أنه إما أن تكون مصلحة للمشكور وهذه منتفية، وإما أن تكون مصلحة للشاكر إما في الدنيا وهذا إتعاب نفس، وإما في الآخرة فليس له اطلاع على الآخرة، إذن بطل القول بوجوب شكر المنعم. وهذا كما ترون بناه على عقول من الفاسدة فيما يتعلق بصفات الباري جل وعلا. قال وأما انتفاء الأولى كونها للعبد فلأن تلك الفائدة إما في الدنيا فلا يتصور ذلك، لا يتصور ذلك أنها في الدنيا، لماذا؟ إذ من تلك الأفعال التي تتضمن شكر المنعم واجبات ومحرمات، ومعلوم أن الشكر هو امتثال واجتناب، امتثال الواجبات واجتناب المحرمات، ولا شك أنها مشاق وتكاليف لا حظ للنفس فيها، لأنه ليس هنا ثواب ولا عقاب، فيفعل هذه التكاليف ولا يطمع في أن يثاب، إذا ما الفائدة فيها إلا المشقة ولا حظ له البتة. وأما في الآخرة فلا يمكن ذلك أيضا، لأن أمر الآخرة غيب لا اطلاع لأحد عليه حتى يحكم العقل فيه. هذا الدليل العقلي في ماذا؟ في كون الشكر المنعم بالشرع لا بالعقل. إذن الدليل العقلي قسموا الشكر هنا بالاعتبارين، باعتبار الشاكر وباعتبار المشكور. المشكور لا فائدة ولا مصلحة له من هذا الفعل، وأما الشاكر إما في الدنيا وإما في الآخرة وكلاهما منتف، إذن أين الوجوب؟ لا وجوب، رجعوا إلى الأصل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا دليل لمن نفى الحسن والقبح على أن الفاعل المختار يفعله بلا داعي، يعني بلا حكمة، يعني إذا نفيتم أنتم المعتزلة أو الأشاعرة، ليس المعتزلة، إذا نفيتم التحسين والتقبيح العقلي، إذا نفيتم هذا، هل يدل على أن الفاعل المختار أو الله عز وجل يفعله بلا داعي؟ هل يدل على سلب الحكمة عن أفعال الباري جل وعلا؟ هل يقتضي ذلك؟ لا يقتضي، ليس فيه دليل. فهذه مسألة وهي التحسين والتقبيح العقل نفيتموها ولكم أدلتكم، لكن كون الباري جل وعلا يفعل الشيء بلا داع بلا حكمة ليس بينهما تلازم، ليس بينهما تلازم بت، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى، الربط بينهما هذا خلل. فلما نفوا التحسين والتقبيح العقليين قالوا إذا فعل الرب جل وعلا شيئا ما إذن لا يكون لحكمة، وإنما يكون هكذا فعله دون أن يترتب عليه، ولذلك يقولون أنه تعالى عن الأغراض ونحوها. قال: لا دليل لمن نفى الحسن والقبح على أن الفاعل المختار يفعله بلا داع يعني بلا حكمة، كما أنه لا دليل لمن أثبته يعني بكون بحكمة على أنه يفعل بداع لا يعود إلى غيره، يعني ثم ما يتعلق به جل وعلا وهو فاعل مختار يفعل الشيء ثم يترتب عليه مصلحة، إما مصلحة راجعة إليه وإما مصلحة راجعة إلى العبد، وكلاهما ثابت في حقه جل وعلا. ولهذا لما عاد معناه إلى هذا أثبته طائفة في فعل العبد لا فعل الله، يعني ثم مصلحة ترجع للعبد دون الباري جل وعلا، واختاره صاحب المحصول في آخر عمره، وهذا مبني على أن مشيئة الله هي هل هي محبته أو لا. إذن التحسين والتقبيح العقل إذا نفي هل يلزم منه نفي الحكم والتعليل عن أفعال الباري جل وعلا؟ الجواب لا، بعضهم سوى بينهما فنفى الحسن والتقبيح العقليين ثم قال إذا شكر الشاكر حينئذ لا يرجع إلى الباري جل وعلا، ما العلاقة بينهما؟ لا علاقة بينهما البتة، فلا دليل لهذه المسألة. إذن شكر المنعم واجب بالعقل عند المعتزلة، واجب بالشرع عند الأشاعرة، والصواب الجمع بينهما أنه واجب بالعقل وواجب بالشرع، بل والفطرة تدل على ذلك، والشرع لا يسلب العقل إدراكه، الشرع لا يسلب العقل إدراكه، فالعقل يستفاد منه الاستنباط والنظر والحكم على الأشياء بما أذن له من جهة الشرع، وهذا بناء على ماذا؟ على أنه يمكن أن يوجد قبل الشرع ما لا يكون فيه شرع، يعني إن خلا زمن عن شرع، والصواب أنه لا يخلو الزمن عن شرع. أول من خلق الله تعالى من؟ آدم عليه السلام، وهو نبي، أمره أو لا؟ أمره ونهى، أسكن ها؟ لا تقرب، إذن أمره ونهى، هذا هو الشرع. هل هناك شرع آخر غير الأوامر والنواهي؟ إذن قبل آدم، بعض فرض المسألة قبل آدم، لا أدري ما صورته هذه، قبل آدم، آدم أول ما خلق الله تعالى، خلقه بيديه، هل قبل آدم شيء؟ ها؟ هل قبل آدم مخلوق؟ هل قبل آدم مخلوق؟ لا؟ كيف؟ من البشر، من البشر لا، أما مخلوق على جهة العموم قال الملائكة الجن ونحو ذلك. هذه المسألة شكر المنعم يتفرع عنها مسألتان والبحث فيهما عقدي. المسألة الأولى معرفة الله تعالى، ها هل هي شرعية أم عقلية؟ المسألة الثانية مسألة الإرادة والمشيئة، هل هي مرادفة للمحبة أم لا؟ وأشرنا فيما سبق إلى هذين الأمرين. قال في التحبير: ويتعلق بها مسألتان، الأولى معرفة الله تعالى، وجه التعلق بها أنه لا يتصور الشكر إلا ممن يعرفه سبحانه، لا بد من ارتباط. ما العلاقة؟ إذا شكر المنعم، إذا المنعم أولا، فإذا وجب شكر المنعم، فإذا وجب الشكر حينئذ وجب معرفة المنعم أولا، ثم ترابط بينهما، أحدهما أصل وآخر فرع. ومذهب أحمد وأصحابه وأهل الأثر وحكي عن الأشعرية أنها وجبت شرعا. لماذا؟ لأنه قبل الشرع لا حكم للعقل، إما عقل وإما شرع، فحينئذ قبل الشرع لا حكم للعقل، إذن نقول ماذا؟ لا تجب إلا شرعا، وهذا كما ذكرنا قول ضعيف، صواب أنها وجبت شرعا وعقلا. ومذهب أحمد وأصحابه وأهل الأثر وحكي عن أشعرية أنها وجبت شرعا، وجبت شرعا، فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل. قال القاضي أبو يعلى: معرفة الله تعالى لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدليل، يعني إثباتها بالدليل العقل، يمكن إثباتها بالدليل العقل وهو كذلك، مع ذلك لا تجب إلا من جهة الشرع. وقال هذا المذهب، يعني مذهب الحنابلة، لكن هذا لا ينسي الإمام أحمد، هذا المذهب عند المتأخرين يسمى المذهب الاصطلاحي، أما المذهب الشخصي فالإمام أحمد أرفع من ذلك. قال: وتعلق بكلام الإمام أحمد إن معرفة الله كسبية، كسبية يعني بمعنى ماذا؟ أنها تكتسب، ومعلوم أن الكسب قد يكون طريقا للعقل، فليس بلازم أن يكون الكسب ماذا؟ أن يكون شرعيا يعني نقليا، كسبي قد يكون ماذا؟ قد يكون من جهة العقل، ولذلك النظر، النظر هو ماذا؟ هو العلم الكسبي، والنظر العلم النظري، العلم النظري والعلم الضروري، النظر هو الذي يكون بالنظر والاستدلال، هو الذي يسمى كسبيا، إذن لا إشكال فيه، وهذا يكون طريقه العقل كما يكون طريقه الشرع كذلك. وأن جماعة من أصحابنا وغيرهم قالوا تقع ضرورة ولا يتوصل إليها بأدلة العقل، وهذا باطل، بل الصواب أنه يتوصل إليها بدليل العقل، والنظر في السماوات والنظر في الأراضين والنظر في الأشجار والجبال، كل ذلك يدل على ماذا؟ على وجود الباري جل وعلا، وهم قصروا المعرفة بوجوده جل وعلا. إذن العقل يدل ضرورة على ماذا؟ على وجود الباري جل وعلا، فمعرفته معلومة بالعقل قبل الشرع إن خلا زمن عن شرع. وقطع المجد بوجوبه شرعا، وقال: عندنا وعند أهل الأثر، وذكروا جماعة من الأشعرية عن أصحابهم. قال في نهاية المبتدئين: تجب معرفة الله تعالى بالنظر شرعا في الوجود والموجود على كل مكلف قادر، والمراد معرفة وجود ذاته بصفات الكمال مما لم يزل ولا يزال، دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته لاستحالة ذلك عقلا عند الأكثرين، بل عند الجميع، يعني أهل العقل يتوصل إلى إدراك حقيقة ذات الباري جل وعلا. هل يتوصل العقل إلى إدراك حقيقة الباري جل وعلا ذات؟ جواب لا، إذن هذا محال، هذا ممتن عند الجميع، لا إشكال فيه. قال أبو الفرج الشيرازي: قال أهل السنة جميعا وجبت معرفة الباري بالشرع دون العقل، وقالت المعتزلة وجبت بالعقل دون الشرع، وقالت الأشعرية بالعقل والشرع. نسبته للأشعرية فيه نظر، لكنه قول ثالث، نستفيد منه أن الأقوال ثلاثة، والقول الثالث هو الصواب، ويزاد عليه الفطرة كذلك، يزاد عليه الفطرة. قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال: في هذا دليل على أن معرفة الله تعالى لا تجب عقلا، وإنما تجب بالشرع، وهو بعثة الرسل، بناء على أنها لو وجبت قبل الشرع فتاركها يأثم ويعاقب، ودل النص على نفي التعذيب، إذن لا تجب قبل الشرع، وهذا استدلال ضعيف. واحتج أيضا بقول أحمد: ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول، وإنما هو الاتباع، وهذا بعيد، لأن نظر الإمام أحمد هنا وكلامه في الفروع لا في الأصول، الذي هو أصل الأصول، الذي معرفة الباري جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس في هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة ولا التفكر قبل الرسالة، يعني قول الإمام أحمد ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول، لا تدرك بالعقول في السنة يعني التفاصيل. وعرفنا أن تفاصيل الشرع هذه لا يتوصل إليها بالعقول كذلك. فقول الإمام أحمد مراد هنا ماذا؟ ليس المراد به المعرفة، إنما المراد به الفروع التي هي تكون في مقام التحليل والتحريم. ولذلك قال شيخ الإسلام ليس في هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة ولا التفكر قبل الرسالة، وهو كذلك، وإنما فيه أن مخبرات الرسول لا تقف على العقول خلافا للمعتزلة، وهو كذلك. وقال أبو الخطاب إن صحت هذه الرواية فالمراد بها الأحكام الشرعية التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعها، وهو كذلك، يعني المسائل الفرعية وليس المراد بها الأصول. فقوله رحمه الله تعالى ولا تدرك بالعقول لا ينفي أن بعض الأصول دل عليه العقل. ولذلك البعث عند أهل السنة والجماعة يثبت بالعقل وبالنقل، كذلك يعني كون الإنسان ينظر في هذا الكون ويخلق ويوجد ويظلم وينتهك إلى آخره، وهذا يحسن ويموت عن إحسانه، وهذا يظلم ويموت على ظلمه، ثم يبعثون أو لا يبعثون ولا يكون ثم حساب، العقل يمنع ذلك. ودل ذلك على أن أصول المعتقد منها، لا أقول الجميع، منها ما يدل العقل عليه على وجوبه، وأما التفاصيل هذه لابد من الشرع. وقال أبو الخطاب وعلى هذا يخرج وجوب معرفة الله تعالى، هل هي واجبة بالشرع؟ حتى لو لم ترد لم يلزم أو لم يلزم أحدا أن يؤمن بالله ولا يعترف بوحدانيته وبوجوب شكره أم لا؟ انظر ما الذي ينبني عليه. إذا لم تجب بالعقل لم يجب على أحد أن يؤمن بالله. ولذلك بعضهم صرح قال التثليث لا يكون ممنوعا، لا يكون محرما. لماذا؟ لأنه ليس له حكمه والعقل ليس بحاكم، وهذا من أفسد ما يكون. فمن قال تجب بالشرع يقول لا يلزم شيء من ذلك لو لم يرد الشرع، ومن قال بالأول يعني العقل قال يجب على كل حال الإيمان بالله والشكر له جل وعلا. وقالت المعتزلة تجب معرفة الله بالعقل، نقله الشيرازي عنهم في التبصرة وغيره، وتقدم كلام الخطاب في هذا. وقيل يجب بهما معا، ذكره بالفرد الشيرازي في التبصرة جمعا بين الأدلة، وحكاه في كتاب جمع الأنوار عن الأشعري. إذن هذه المسألة وهي معرفة الباري جل وعلا متفرعة على شكره، فوجب شكره بالعقل والشرع، كذلك معرفته جل وعلا واجبة بالشرع وبالعقل وبالفطرة كذلك، والفطرة كذلك في وجوب شكر المنعم. على قول المعتزلة وجب شكر المنعم بالعقل، كذلك معرفته واجبة بالعقل لا بالشرع. كذلك قول الأشاعرة وجوب شكر المنعم بالشرع لا بالعقل، إذن معرفته تكون بماذا؟ بالشرع لا بالعقل. ينبني عليه أنه قبل الشرع، على قول الشاعر قبل الشرع لا يوصف الشرك بكونه محرما أو ممنوعا من جهة العقل، كذلك إنكار الباري جل وعلا حينئذ يكون مخيرا في ذلك. وكما ذكرت لكم بعضهم يرى أنه ماذا؟ أنه لو مات على ذلك أو متلبس بالشرك يكون ناجيا يوم القيامة، وصرح بذلك ابن السبكي في رفع الحاجم. واختلف هل بين شكر المنعم ومعرفته تعالى فرق من جهة العقل، يعني شكر المنعم والمعرفة هل بينهما فرق من جهة العقل؟ قال الرازي لا فرق بين الشكر ومعرفة الله عقلا، فمن أوجب الشكر عقلا أوجب المعرفة ومن لا فلا. قال الجويني هو عنده من النظريات لا من الضروريات. والقول الثاني أن الشكر فرع المعرفة، هذا هو الصواب، شكر أصل، الشكر فرع والمعرفة أصل. شكر المنعم هذا بالإضافة، تعرف أن المنعم معرفته متقدمة وسابقة على الشكر، وهو قول المعتزلة ومن وافقهم. وقالت المعتزلة الشكر فرع المعرفة، فعندهم ليس الشكر معرفة الله تعالى لأن الشكر فرعها، بل إتعاب النفس بفعل المستحبات العقلية الصرفة كالنظر إلى مصنوعات والسمع إلى الآيات والذهن إلى فهم معانيها والمآل إلى أسباب البقاء مدة العمر. وعلى هذا القياس فعند المعتزلة ومن وافقه مدرك وجوب الشكر عقلي للبرهان الكلي العقل، ومخالفهم يقولون مدركه السمع لا العقل كما تقدم في الشكر. يعني بماذا توصلنا إلى الإيجاب؟ العقل، بالعقل. وبماذا توصلنا إلى إيجاب الشكر من جهة الشرع بالشرعين، هذا بالسمع وهذا بالعقل. هذه المسألة الأولى، وهي ماذا؟ معرفة الباري جل وعلا، وهي فرع عن الشكر. وذكرنا أن الصواب أن الشكر فرع عن المعرفة، وقيل الشكر هو المعرفة، وقيل متلازمان، قيل متلازمان، يعني ثلاثة أقوال. المسألة الثانية مما يتفرع على مسألة الشكر المنعم، مشيئته وإرادته تعالى، هل هي محبته ورضاه؟ وهذا قدمنا مذهب أهل السنة والجماعة، هل المشيئة والإرادة مرادفة للمحبة والرضا أم لا؟ ثم خلاف عند أهل البدع، وهو أن المشيئة والمحبة بمعنى واحد، حينئذ ما وجد في الكون فهو محبوب للباري جل وعلا، من ذلك الكفر والفسوق والمعاصي. مشيئته وإرادته تعالى، هل هي محبته ورضاه وسخطه وبغضه أم لا؟ ذهب المعتزلة والقدرية والأشعري وأكثر أصحابه إلى أن الكل بمعنى واحد، المشيئة لا تتخلف، كذلك حينئذ لا يوجد شيء إلا وهو يحبه ويرضاه، ندرك بالحس أن ثم ما هو مبغوض من جهة الشرع، دل الشرع على بغضه وعلى كراهته وعلى تحريمه، كالكفر والفسوق والمعاصي. إذن هل هذه محبوبة أم لا؟ يلزم منه أن يقال بأنها محبوبة، هذا باطل. ذهب المعتزلة ومن ذكر معهم إلى أن الكل بمعنى واحد، وحكاه الآمدي عن الجمهور، يعني جمهور أهل البدع، جمهور أهل السنة والجماعة. قال أبو إسحاق الشيرازي في كتاب الحدود، والإرادة والمشيئة والرضا والمحبة بمعنى واحد، وهذا باطل. وأجابوا عن قوله تعالى ولا يرضى لعباد الكفر، حرفوه، الله عز وجل يقول ماذا؟ ولا يرضى لعباده. إذن يرضى فعل ماذا؟ فعل مضارع، فاعله الله عز وجل. ولا يرضى يعني الله عز وجل، إسناد الفعل إلى الفاعل الأصل فيه أنه حقيقة. إذن عندما تقول أنت جالس، جلس زيد، زيد هو الذي أحدث الجلوس، ولا يرضى يعني الله عز وجل. إذن ظاهر النص، النص بمنطوقه الذي لا يحتمل غيره، أن نفي الرضا هنا عن الباري جل وعلا، فهو لا يرضى الكفر. وهم قد قرروا ماذا؟ أنه محبوب. لماذا؟ لأنه وجد إذن بمشيئة الباري جل وعلا، إذا أراد شيئا إنما يقول له ماذا كن فيكون، إذن قد تحقق وجوده، وهو مبغوض للباري جل وعلا، إذن لابد من التحريف. أجابوا بجوابين، أحدهما أنه لا يرضاه دينا وشرعا، لا يرضاه دينا وشرعا، بل يعاقب عليه، وأما من حيث الوجود فهو محبوب إليه مرضي. ثانيهما أن المراد من العباد يعني فلا يرضون الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، يعني الذي لا يرضى هو العبد وليس الباري جل وعلا، وهذا كذب، لا شك أنه كذب وتعريف للنص، أن المراد من العباد فلا يرضون الكفر من وفق للإيمان، ولهذا شرفهم بالإضافة إليه بقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله عينا يشرب بها عباد. وهذا كما قلنا الجوابان باطلان، وقد ذكر بعضه أنهما ضعيفان، بل الصواب أنهما باطلان والنص على ظاهره. قال أبو المعالي الجويني أول من خالف من السلف في هذه المسألة ولم يفرق بين المحبة والرضا أبو الحسن الأشعري، أول من قال بذلك أبو الحسن الأشعري، يعني لم يفرق بين المحبة والرضا والمشيئة. وقال أيضا أول من قال إن الله تعالى يحب الكفر والفسوق والعصيان شيخنا أبو الحسن، هذا أول من قال بهذه البدعة، سدنا سنة سيئة. وقال ابن عقيل لم يقل أحد إن الله تعالى يحب ذلك إلا الأشعري ومن وافقه. إذن القول بترادف المشيئة التي يترتب عليها وقوع المراد مع كونه مبغوضا إلى الباري جل وعلا بكونه محبوبا إليه، أول من قال بذلك أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن هذا متنقل بين سائر الأديان، يعني كان معتزليا ثم بعد ذلك أسلم، فقال بأنه رجع إلى مذهب السلف، ثم حرف كذلك في منهج السلف، هو مفوض في باب الأسماء والصفات. قال والذي عليه، قال ابن عقيل لم يقل أحد إن الله تعالى يحب ذلك إلا الأشعري ومن وافقه، هذا القول أول. والذي عليه سلف الأمة وعامة الأئمة من الفقهاء ومن أصحاب الأئمة كالحنفية والمالكية والشافعية وكذلك الحنابلة والمحدثين وغيرهم، الذي عليه ماذا؟ التفرق بين المشيئة والمحبة، هذا هو الصواب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جمهور أهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، شيخ الإسلام كثيرا ما يأتي به بهذا التعبير، ولا أقول فيه منازعة له، يعني يرى أن مصطلح أهل السنة قد يطلق بالعموم فيدخل فيه بعض الطوائف البدعية ويطلق ويراد به الخاص، لكن إذا نظرنا في تصاريف كلام السلف لا نجد أن مصطلح أهل السنة إلا يراد به الخاص، حينئذ لا يقال بأنه يعم. ولذلك الجمهور أهل السنة مسألة إجماعية، لذلك مر أنه لم يعرف أحد قبل بالحسن الأشعري، إذن ما قبله ليس إلا الحق، ودل ذلك على أنه ماذا؟ أنه إجماع. إذن كيف يقبل الجمهور أهل السنة؟ إنما نظر كل من ينتسب إلى السنة ولو كان من أصحاب البدع. فبهذا الاعتبار قد يقال بأن الأشاعر المتأخرين الذين خالفوا أبو الحسن من أهل السنة والجماعة، والصواب لا، أهل السنة والجماعة هذا يتمحض في من على عقيدة سلفية واضحة بينة، ومن عداه ليس من أهل السنة والجماعة في شيء البتة. ولو قال الشيخ الإسلام في بعض المواضع أن الأشاعرة من أهل السنة هذا ينازع فيه هو ومن اتبعه. قال جمهور أهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه، وإن كان داخلا في مراده جل وعلا كما دخل سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة، وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة. إبليس هذا شر بالنسبة للإنسان، يغويه ويضله، قد يوقعه في الكفر والشرك. وإذا كان كذلك هل معنى ذلك أن خلق الباري جل وعلا لا لحكمة؟ قل لا، هو لحكمة، خلقه وأوجده يكون حكمة لذاته أو مطلوب لغيره كما مر معنا. وهو إن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كلما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، بل لله في المخلوقات حكمة، وهذا محل إجماع إثبات الحكم والغايات في أفعال الباري جل وعلا وأوامره الشرعية ونواهيه كذلك الشرعية، هذا محل إجماع بين السلف. وأما القول بأن جمهور أهل السنة على التعليل والباقي ليس على التعليل وهم منتسبون للسنة، هذا قول باطل، صواب أنه محل إجماع. بل لله في المخلوقات حكمة قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمونها. وقال أيضا وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد. ثم قالت المعتزلة وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه، فإن وقع حينئذ لم يقع بمشيئة الله تعالى، من الذي شاءه؟ فاعله. فجعلوا للعبد مشيئة وإرادة يوجد بها الفعل الذي لا يحب الله تعالى ويرضاه، وحينئذ يقال بأنه لم يخلقه الله تعالى. فإذا كفر الكافر وحينئذ هذا الكفر لم يشاءه الله تعالى، إذن من الذي شاءه؟ قالوا العبد نفسه، ولذلك أثبتوا خالقين لا حصر لهم. قال هنا ثم قالت المعتزلة وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاءه، فقالوا إنه يكون بلا مشيئة، يعني يوجد بلا مشيئة للباري جل وعلا. وقالت الجهمية بل هو يشاء ذلك فهو يحبه ويرضاه، إذن تقابل الجهمية والمعتزلة. وأبو الحسن الأشعري وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء. وذكر أبو المعالي الجويني أن أبا الحسن أول من خالف سلف في هذه المسألة. وأما سلف الأمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من طوائف النظار كالكلابية والكرامية وغيره فيفرقون بين هذا وهذا، ويقولون إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى به كما يأمر به، ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان، ولا يحبه كما لا يأمر به وإن كان قد شاءه. وهذا كما مر معنا التفرق بين الإرادتين. بل يقولون بما اتفق عليه السلف، انظر بما اتفق عليه السلف، هذا يدل على أن قول شيخ الإسلام جمهور أهل السنة أراد به ماذا؟ ما يشمل البدعة، ما يشمل البدعة، وهذا المصطلح ينازع فيه رحمه الله تعالى. بل يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومن الفرق بين محبته ومشيئته ورضاه، فيقولون إن الكفر والفسوق والعصيان وإن وقع بمشيئته خالق والله عز وجل شاءه فكان، فهو لا يحبه ولا يرضاه بل يسخطه ويبغضه. ويقولون إن إرادة الله تعالى في كتابه نوعان، نوع بمعنى المشيئة لما خلق، يعني المراد به الإيجاد الخلق، شاء فخلق، كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يريد يريد في الموضوعين إرادة كونية وليست إرادة شرعية، ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به وإن لم يخلقه، كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد ولا يريد، حينئذ ماذا أراد به؟ إرادة شرعية. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون في آي كثيرة. تأتي الإرادة ويراد بها ماذا؟ الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة، وتأتي الإرادة في بعض الآيات ويراد بها الإرادة الدينية التي هي مرادفة للمحبة، مرادفة للمحبة. قال وبهذا كلام الشيخ الإسلام، وبهذا يوصل النزاع في مسألة الأمر هل هو مستلزم للإرادة أم لا. سيأتي الأمر هل هو مستلزم للإرادة أم لا. إذا أمر الباري جل وعلا أمر بما أراد، إذن لابد أن يوجد. هل يأمر بما لا يحب؟ حينئذ نقول هل هو مستلزم للإرادة أم لا. نقول التفصيل وهو أنه لا يستلزم الإرادة الكونية القدرية، لأنه يأمر بالشيء وقد لا يقع. كذلك قلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قد يعبدون وقد لا يعبدون، وأمر بالعبادة وقد يعبدون وقد لا يعبدون. إذن الأمر مستلزم للإرادة، نقول فيه تفصيل. إن أريد بها الإرادة الكونية القدرية فلا، لا يستلزمه، قد يأمر ولا يقع. هل يأمر بما لا يحبه ويرضاه؟ لا، إذا مستلزم للإرادة الدينية الشرعية. إذن فرق بين المسألتين. قال فإن القدرية تزعم أنه مستلزم للمشيئة، أن الأمر مستلزم للمشيئة يعني الإرادة الكونية القدرية، وهذا باطل، فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن. يلزم ماذا؟ عندنا قاعدة أصل، وهو أن الإرادة الكونية إذا أراد الله تعالى ترتب المراد، لابد أن يقع. إذا قيل بأن الأمر مستلزم للإرادة الكونية حينئذ يأمر وأمر ونرى بالحس أنه لم يقع، إذن شاء كونا ولم يقع، وهذا باطل. إذن يلزم عليه ماذا؟ كما قال فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن، حينئذ تخلف المراد، وهذا باطل. والجهمية قالوا إنه غير مستلزم لشيء من الإرادة، ولا لحبه له ولا رضاه به إلا إذا وقع، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لأنهم عندهم غير معلل. إذن هل الأمر يستلزم الإرادة؟ فيه التفصيل الذي ذكرنا، أنه إن كان المراد الإرادة الكونية فلا يستلزمه، خلافا للقدرية وانبنى على قولهم أنه شاء فلم يكن. والجهمية قالوا ماذا؟ أنه مستلزم للرضا وغيره. والصواب أنه يقال أن الإرادة الدينية الشرعية الأمر يستلزم، إذ لا يأمر تعالى إلا بما يحب ويرضى. إذن هاتان مسألتان مترتبتان على شكر المنعم، والصواب قلنا أنه واجب بالعقل والشرع والفطرة. والحاصل أن مسألة شكر المنعم ذكر الناظم فيها مذهبين، فقال بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم، شكر المنعم مبتدأ خبره حتم، وبالشرع متعلق به وحتم أي واجب، وفي مختال الصحاح وحتم عليه الشيء أوجبه وبابه ضرب، وفي المصباح المنير حتم عليه الأمر حتما من باب ضرب أوجبه جزما، حتم إذن فيه ماذا؟ إيجاب لكن مع الجزم. وانحتم الأمر وتحتم وجب وجوبا لا يمكن إسقاطه، إذن هو أشد الأمر. أما وجوبه شرعا فمتفق عليه، هذا لا خلاف فيه بين المعتزلة والأشاعرة، وإنما الخلاف في الوجوب العقلي، في الوجوب العقلي أوجبه المعتزلة وهو الصواب، ونفاه الأشاعرة وهو غلط كما مرة. قال في الإبهاج والمراد بوجوب الشكر عقلا أنه يجب على المكلف تجنب المستقبحات العقلية، ما قبحه العقل، وفعل المستحسنات العقلية ما حسنه العقل، كذا نقله بعض أصحابنا عنه. قال صفي الدين الهندي ولا يبعد أن يراد به ما نريد به نحن في الشرع، وهو أن الشكر يكون باعتقاد أن ما به من نعمة فمن الله، وأنه المتفضل بذلك عليه، فإن نعمة الخلق والحياة والصحة غير مستحق عليه وفاقا، ويكون بالفعل وهو بامتثال أوامره واجتناب مناهيه، وبالقول وهو أن يتحدث بنعمة رب، يعني المشهور عند الأصوليين أن تفسير شكر المنعم عند المعتزلة أنه ماذا؟ تجنب المستقبحات العقلية، يعني ما قبحه العقل تجنبه، وفعل المستحسنات العقلية يعني ما حسنه العقل فعله. قال يحتمل أنه يراد به ما فسره به الأشاعرة من كونه ماذا؟ يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. إذن مذهب الأشاعرة شكر المنعم غير واجب عقلا، وعبارة بعضهم واجب بالشرع لا بالعقل، لأنهم يقولون لا حكم للعقل قبل الشرع مطلقا، فلا إثم في تركه على من لم تبلغه دعوة النبوة، واستدلوا بدليلين سمعي وعقلي. فأما السمعي فقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا لو وجب عقلا لعذب تاركه قبل الشرع، لكنه لا يعذب، فالآية نص في ترك المؤاخذة بترك شكر المنعم إن لم يبعث رسولا، فإنه تعالى نفى التعذيب مطلقا إلى البعثة، فلا تعذيب قبل الشرع، وبيناه مرارا وهو واضح بين. قال في الإبهاج ووجه الدلالة فيه ظاهر، وتقريره أن مفرعون على القول بالحسن والقبح والشرع على القول بأن العقل يحكم كاشف، وقد أخبر أن التعذيب منتف قبل البعثة، فدل على أن العقل اقتضى ذلك، ولو وجب شكر المنعم لحصل التعذيب بتركه، لكنه لا يعذب، ودل على أنه ليس بواجب. ولم يتوقف على بعثه الرسل، فاضبط هذا التقرير ولا تعدل به، والصواب أن نعدل به غيره، وهو أن نفي التعذيب لا يستلزم ماذا؟ نفي الوجوب بالعقل عن التحسين والتقبيح. فإن قيل التعذيب ليس بلازم لترك الواجب لجواز العفو، هذا مما تقرر ماذا؟ الواجب ما هو؟ الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. هل كل واجب يعاقب تاركه؟ الجواب لا، الجواب لا، إنه ماذا؟ قد يترك الواجب ويعفو الله تعالى عنه لجواز العفو. إذن كيف نستدل بذلك على أنه ليس بواجب؟ لأنهم يقولون لو وجب لاستحق العذاب، كذلك حينئذ قل لا يجب ويعفو عنه، إذن ليس فيه دليل، وأنتم قررتم ذلك في باب الواجب. فإن قيل ترك التعذيب ليس بلازم لترك الواجب لجواز العفو، قيل يعني جوابا ترك الواجب يلزمه التعذيب قبل التوبة عندهم، يعني هذا باعتبار من؟ باعتبار المعتزلة، باعتبار المعتزلة ترك الواجب يلزمه التعذيب، لأنهم يرون ماذا؟ أن من ترك الواجب كفر، كذلك معتزلة عنده من ترك الواجب أو فعل المحرم حينئذ لا يعتبر مسلما، إذن التعذيب لازم. فهنا هذا الاستدلال من الأشاعرة بناء على أصل المعتزلة، فهو من باب التنزل في الأصول، ترك الواجب يلزمه التعذيب قبل التوبة عندهم، والعفو غير جائز قبلها. فإن قيل كيف يستدل عليهم بالآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والتفريع على تسليم الحسن والقبح العقليين؟ جواب لأن عندهم لا يجوز ورود الشرع بخلاف العقل، ما دام أن الشرع جاء به دل ذلك على ماذا؟ على أن العقل دل على ذلك. قال في المستصفى ودليله أن لا معنى للواجب إلا ما أوجبه الله تعالى وأمر به وتوعد بالعقاب على تركه، فإذا لم يرد خطاب فأي معنى للوجوب، يعني ليس ثم وجوب إلا بالشرع، إلا بالشرع. والدليل العقلي مر ذكره فيما سبق. ومذهب المعتزل أنه واجب بالعقل، واجب به بالعقل، حتى من لم تبلغه الدعوة، أو كذلك حتى من لم تبلغه الدعوة، وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم يرون التعميم حتى في مسائل المعتقد كما مر معنا. قال في مختصر الصواعق ومن هذا ما حكاه الله سبحانه من محاجة صاحب ياسين لقومه، يعني مما يدل على أن الصواب في هذه المسألة هو أنه واجب بالشرع والعقل والفطرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن هذا ما حكاه الله سبحانه من محاجة صاحب ياسين لقومه بقوله قال يا قوم اتبعوا المرسلين إلى قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. سدل بماذا؟ بالفطرة. سدل بالفطرة. قال ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول، أمر واجب في العقول. فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه، وأنعامه كلها تابعة لإيجاده وخلقه، وقد جبل الله العقول والفطر والشرائع على شكر المنعم ومحبة المحسن. جبل الله تعالى العقول والفطر والشرائع على شكر المنعم ومحبة المحسن، دل على أن ابن القيم يرى أن وجوب شكر المنعم ثابت بالعقل والنقل والفطرة. قال: ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك، فإنه من أفسد الأحوال وأبطلها في العقول والفطر والشرائع، يعني جنحوا مكانا أو محلا لا يليق به العقول والفطر والشرائع. وقال في الصواعق المرسلة كذلك: وسدوا على أنفسهم طريق استماعها والجواب عنها، والتزموا لوازم هذا الأصل من إبطال الحكم والتعليل والأسباب والتحسين والتقبيح ووجوب شكر المنعم عقلا. هذا ساقه في مساق الذم، يعني كونهم نفى أن شكر المنعم وجوب يكون بالعقل فذمهم، دل على أنه يرى ماذا؟ أنه يكون كذلك به بالعقل. وقال في مدارج السالكين: وأما ضربكم مثل كسوة السلطان لعبده وأخذه في الشكر له مكافأة، فهذا من أبطل الأمثلة عقلا ونقلا وفطرة، عقلا ونقلا وفطرة، وهو الحجاب الذي أوجب لمن قال إن شكر المنعم لا يجب عقلا، والصواب أنه يجب عقلا. هذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الرازي في تفسير سورة الفاتحة، الرازي أشعري لكنه تحرر في هذه المسألة وأورد عليهم دليلا لا يمكن دفعه البتة. قال الرازي في تفسير سورة الفاتحة: اختلفوا في أن وجوب الشكر ثابت بالعقل أو بالسمع، معتزلة ولا شاعرة. من الناس من قال إنه ثابت بالسمع لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنهم من قال إنه ثابت قبل مجيء الشرع وبعد مجيئه على الإطلاق، والدليل عليه يعني بالشرع وبالعقل، هذا المراد. والدليل عليه قوله تعالى: الحمد لله، هذا في سورة الفاتحة، الحمد لله، هذا يدل على أن الشكر ثابت مطلقا. بيانه من وجوه: الأول أن قوله الحمد لله يدل على أن هذا الحمد حقه وملكه على الإطلاق، الحمد ومنه الشكر، ومعلوم أن الحمد أعم من الشكر والشكر أخص من الحمد، فهو داخل فيه. قال: الحمد جميع أنواع الحمد، لله ملكا واستحقاقا. إذا ما وجد حمد إلا وهو مملوك للباري جل وعلا، والله تعالى باق قبل الشرع أو موجود قبل الشرع وبعد الشرع، إذا يكون الشكر لازما لذاته قبل الشرع وبعد الشرع. ولذلك قال أن قوله الحمد لله يدل على أن هذا الحمد حقه وملكه على الإطلاق، وذلك يدل على ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجيء الشرع وبعد مجيء الشرع. لماذا؟ لأنه علقه بذاته، لله ملكا واستحقاقا، وذاته موجودة قبل الشرع، إذن ثم الحمد. الثاني أنه تعالى قال: الحمد لله رب العالمين، وقد ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف. الحمد لله لماذا؟ ها، لكونه رب العالمين، وهو رب العالمين قبل الشرع وبعد الشرع، إذن في كل وقت وآن هو محمود، وكذلك الشكر ثابت لهم. فهاهنا أثبت الحمد لنفسه ووصف نفسه بكونه تعالى ربا للعالمين، رحمانا رحيما به، مالكا لعاقبة أمرهم في القيامة، فهذا يدل على أن استحقاق الحمد إنما يحصل لكونه تعالى مربيا لهم، رحمانا رحيما بهم. وإذا كان كذلك ثبت أن استحقاق الحمد ثابت لله تعالى في كل الأوقات، سواء كان قبل مجيء النبي أو بعده، وهذا واضح بين. وقال في سورة الإسراء: وقال أصحابنا وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع، والدليل عليه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجه الاستدلال أن الوجوب لا تتقرر ماهيته إلا بترتيب العقاب على الترك، ولا عقاب قبل الشرع بحكم هذه الآية، فوجب ألا يتحقق الوجوب قبل الشرع. ثم أكدوا هذه الآية بقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وبقوله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولقائل أن يقول هذا الاستدلال ضعيف، يعني استدلال أصحابه ضعيف، وبيانه من وجهين وذكرهما في تفسير هذه الآية. إذن الحق أن شكر المنعم واجب بالسمع والعقل والفطرة والفطرة، وأما بعد الشرع هذا محل وفاق بين أهل العلم. قال ابن السبكي في رفع الحاجة: وعلى مسألة شكر المنعم يتخرج مسألة من لم تبلغه الدعوة، من لم تبلغه الدعوة أهل الفترة، قال: فعندنا يموت ناجيا. هذا باطل، كيف يموت ناجيا؟ ولا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام، وهو مضمون بالكفارة والدية، مضمون بالكفارة والدية. هذه مسألة الفترة قد يأتي تفصيل فيها إن شاء الله تعالى. إذن هذه المسألة بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم، وجوب شكر المنعم ثابت بالعقل، وهذا مذهب معتزلة، ثابت بالشرع، وهذا مذهب الأشاعرة، وهذان القولان هما اللذان يذكران في كتب أهل الأصول. والصواب القول الثالث الذي لم يذكر، وهو أنه واجب بالشرع وبالعقل وبالفطرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.